الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الأمور التي يحتاج إليها القاضي من الأدلة والأسباب والبينات، الحافظ ابن القيم رحمه الله يمثل لها بأمثلة كثيرة، كما لو تنازع عنده اثنان اشترى أحدهما من الآخر سلعة فذكر عند القاضي عيبا أراد أن يردها بالعيب، فالقاضي يحتاج أولا إلى معرفة الحكم، مسألة الرد بالعيب من حيث هو، هل ترد السلعة بالعيب أو لا؟ فعندنا أدلة تدل على هذا، مثل حديث المصرات، فالدليل يوصلنا إلى أن السلعة ترد بالعيب، هذا من حيث هو. هذا الأمر الذي ادعاه هذا أنه عيب، هل هو عيب أو لا؟ هل هو عيب معتبر أو ليس بعيب معتبر شرعا؟ هذا يحتاج إلى نظر ومعرفة. يعني الآن السلعة ترد بالعيب، فهذا الآن ادعى عيبا في هذه الشقة التي اشتراها أو السيارة التي اشتراها، ادعى عيبا لم يعلم به فأراد أن يرد، هل هذا يعتبر من العيوب المعتبرة التي ترد بها السلعة أو لا؟ توجب الرد أو لا توجب الرد؟ فهذا يطبق الحكم الكلي على المعين، يحتاج أن ينظر في العيب. فهذا فيما يتصل بالأسباب. ثم أيضا يحتاج إلى البينات. البينات هذه تتنوع، أحيانا تكون شهود، أحيانا تكون أشياء في العقود مكتوبة، واضح، أحيانا وثائق معينة، وهكذا في أمثلة كثيرة. تنازع الرجل والمرأة في المتاع الذي في الدار، لمن هو؟ فوجدنا أشياء هي ملابس رجل، وجدنا ملابس امرأة، وجدنا كتبا، واضح، وجدنا أدوات للزينة بالنسبة للنساء، فهذه المرأة ادعت أن هذه الملابس النسائية لها، قال هذا لي، فهنا هذه قرائن تدل على أن هذه الثياب لها. الكتب، طيب ننظر، هذا طالب علم وهي ليست كذلك مثلا، فنحكم بها له، أو العكس، امرأة متدينة وطالبة علم وابتليت بزوج صاحب مخدرات وإنسان فاسد سيء، وقال الكتب هذه لي، المكتبة هذه تساوي 300,000، وقالت أنا طول عمري وأنا أجمع فيها، هذه كتبي، فيحكم بها لمن؟ فهنا قرائن، فهذه يحتاج إلى معرفتها. فإحنا عرفنا الحكم الكلي الآن، ثم ننزل على الشخص المعين، واضح، هذا الحكم، ونحتاج إلى مثل هذه الأمور من البينات والقرائن وما أشبه ذلك. لو تنازع النجار والخياط في القدوم والجلم في المقص والإبرة والذراع، واضح، فهذه الأشياء نحكم بها لمن؟ الآن نجار وخياط، نعطي النجار القدوم نعطي الخياط المنشار والقدوم المطرقة والمسامير والمنشار الكهربائي، نعطيها الخياط، أو نعطي النجار الإبرة والمكينة؟ هذا لا يمكن. فهنا عندنا قرائن، فهذه الإبرة والمكينة والخياطة، هذه الخياط، وتلك للنجار، واضح، وهكذا. تنازع الوراق والحداد، فعندنا أشياء أدوات حدادة ولحام، وعندنا أشياء للوراق، قاطعة ورق، مسطرة، الآلات التي تخيط الكتب وتجلدها، فهذه نعطيها للوراق، وتلك نعطيها للحام. تنازع صاحب إبل وصاحب غنم في شداد، نعطيه صاحب الغنم ولا نعطيه صاحب الإبل؟ تعرفون الشداد، نعطيه صاحب الإبل، وهكذا، لعله واضح. طيب، تفضل. قال رحمه الله الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم، فالأول متوقف على الشارع والثاني يعلم بالحس أو الخبر أو العادة، فالأول الكتاب والسنة وكل دليل سواهما يستنبط منهما، والثاني مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه، فدليل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث، ودليل وقوعه يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع. نعم، هذه القاعدة يقول الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم، دليل المشروعية ودليل الوقوع. وبعبارة أخرى يعبر بها الحافظ ابن القيم رحمه الله، دليل سببية الوصف، دليل سببية الوصف غير دليل ثبوت ذلك، دليل السببية غير دليل الثبوت. فدليل السببية يؤخذ من الشارع، وأما دليل الثبوت فإن ذلك يؤخذ من الحس أو العقل أو العادة. فهنا يقول الأول الذي هو دليل المشروعية، واضح، اللي سميناه دليل سببية الوصف، متوقف على الشارع، والثاني دليل الثبوت أو الوقوع يعلم بالحس أو الخبر أو العادة. الآن كون الشراب مسكرا، واضح، لاحظ، الأول دليل مشروعية الحكم، هذا يؤخذ من الشرع، واضح، سببية الوصف. كون المسكر خمر، هذه منين نأخذها؟ من الشرع، واضح، دليل سببية الوصف، أن هذا هو الوصف المؤثر في الحكم، واضح، هذه نأخذها من الشرع. كون الطلاق في حال الإغلاق، الغضب الشديد الذي لا يعي معه لا يقع، وكذلك العتاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا دليل سببية الوصف، دليل مشروعية الحكم، هذه نأخذها من الشارع. عندنا دليل الوقوع أو الثبوت، هذه نأخذها من الحس أو العادة، أو يقول هنا أو الخبر. كون هذا الشراب مسكر كيف نعرف هذا؟ ممكن نجري عليه تحليلات، تحاليل مختبر، أو بالحس، فلان شرب فسكر، العادة جرت أن مثل هذا، أو بالخبر، هذا الإنسان الذي طلق في حال من الغضب الشديد الذي لا يعي معه. فحنا نعرف أن دليل السببية، دليل المشروعية من الشارع، أنه لا يقع الطلاق في الإغلاق، لكن نبغى نشوف الآن هذا، فوقوعه يعرف بالحس أو الخبر أو نحو ذلك. فإذا أخبرنا أنه حينما تكلم بالطلاق ما كان يعي ما يقول، قلنا إن هذا الطلاق لا يقع. فدليل الوقوع والثبوت والحصول والتحقق شيء، ودليل السببية أو المشروعية شيء آخر. واضح الفرق بين الأمرين؟ يقول فالأول الكتاب والسنة وكل دليل سواهما فمستنبط منهما، ما هو يستنبط منهما، عدلوها، فمستنبط منهما، يعني الأصل هو الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو راجع إليهما. فالقياس مثلا يرجع إلى الكتاب والسنة، وإذا قلنا قول الصحابي الذي لم يوجد له مخالف، لا يعرف له مخالف، أنه حجة، فذلك راجع إلى الكتاب والسنة، ولهذا يقولون هو حجة بيانية وليس بحجة رسالية، باعتبار أنه يكشف، يبين لنا عن أمر خفي علينا، وهو أنه عرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فقال بهذا، حجة بيانية وليست حجة رسالية. الحجة الرسالية الوحي، قال الله قال رسوله، أما أقوال الصحابة فهم غير معصومين، فليست حجة رسالية لكنها حجة بيانية تبين لنا عن أمر خفي علينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إنه إن لم يعلم له مخالف فهو حجة بهذا الاعتبار. طيب تفضل. الثاني مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه، فدليل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث، ودليل وقوعه يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك إلى آخره. قال رحمه الله: الأمر المطلق والجرح، الأمر المطلق والجرح المطلق، والعلم المطلق، والبيع المطلق، والماء المطلق، والملك المطلق، غير مطلق الأمر إلى آخرها، والفرق بينهما أمور. طيب قبل أن يذكر الفرق أوضح لكم هذه القضية. حينما نقول الآن الإيمان المطلق، هل هو مثل مطلق الإيمان؟ الغنى المطلق، هل هو مثل مطلق الغنى؟ العلم المطلق، هل هو مثل مطلق العلم؟ وهكذا أيضا لما نقول مثلا الصبر المطلق، هل هو مثل مطلق الصبر؟ التوكل المطلق مثل مطلق التوكل؟ التقوى المطلقة مثل مطلق التقوى؟ الكفر المطلق مثل مطلق الكفر؟ في فرق، أيهما أوسع، مطلق الشيء ولا الشيء المطلق؟ هذا أوسع. تأملوا، لربما قصدتم أنه أوسع تقصدون به أنه أكمل، أنا لا أقصد أكمل. الآن حينما نقول مطلق الإيمان، الغنى مطلق، الإيمان مطلق، التوكل مطلق، الصبر يدخل فيه الصبر الكامل، ويدخل فيه أدنى ما يطلق عليه من ذلك، أليس كذلك؟ يشمل هذا وهذا، كل ما كان فيه هذا الوصف ولو قليل فهو داخل فيه، أليس كذلك؟ مطلق النعيم، النعيم المطلق. الآن النعيم المطلق يعني الكامل، فالنعيم الكامل هل يشمل ما أدنى ما يطلق عليه أنه نعيم؟ لا، لكن حينما نقول مطلق النعيم يصدق على القليل والكثير، فأيهما أوسع؟ مطلق الشيء أوسع من الشيء المطلق، لأنه يدخل فيه الكامل وغير الكامل مما يوجد فيه أدنى ما يصدق عليه هذا الوصف. الصحة المطلقة ما في أي علل ولا أمراض ولا شيء، كاملة وجيد وواضح، مطلق الصحة يعني ماشي حاله. هل مطلق الصحة مثل الصحة المطلقة؟ مطلق القوة مثل القوة المطلقة؟ القوة المطلقة لمن؟ لله. لكن هذا الإنسان الذي شاب وقوي ومفتول العضلات عنده قوة ولا لا؟ لكن هل هي قوة مطلقة أو مطلق القوة؟ الشاب الثاني النشيط القوي لكن ما عنده هذه العضلات، قوي ولا لا؟ فالقوة تتفاوت، فكل ما يصدق عليه أنه قوة فهو داخل في مطلق القوة، واضح؟ العلم المطلق لمن؟ لله. طالب العلم عنده علم، فهذا داخل في العلم المطلق ولا مطلق العلم؟ يعني ما يصدق عليه أنه علم. والعالم عنده علم لكن مو مثل طالب العلم المبتدئ، فيكون هذا عنده علم وهذا عنده علم، متفاوت، فهذا داخل في مطلق العلم. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني عنده الحد الأدنى من الإيمان، مثلا يقال عنده من مطلق الإيمان. مطلق الكفر، الكفر المطلق، الكفر المطلق هو المخرج من الملة، مطلق الكفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقد يكون فيه شعبة خصلة من خصال الكفر لكنه لا يكفر. اتضح الآن بالأمثلة الفرق بين هذا وهذا. طيب نأتي للفروقات التي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله. منها أن الأمر المطلق إلى آخرها لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره، فلا يكون موردا للتقسيم، فلا يكون موردا، فلا يكون موردا، عفى الله عنك، فلا يكون موردا للتقسيم. ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب. لاحظ نعم، فمطلق الأمر ينقسم، والأمر المطلق غير منقسم. الأمر المطلق محمول على إيش؟ الأمر المطلق الوجوب، لكن مطلق الأمر يصدق عليه أنه أمر، فهذا يحصل بأدنى حد. الاستحباب فيه أمر ولا لا؟ هو مأمور، لكن الأمر غير ملزم غير جازم، ففيه من مطلق الأمر وليس فيه الأمر المطلق، واضح؟ فيقول الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر ندب وغيره، فلا يكون موردا للتقسيم، ما يتقسم الأمر المطلق، إنما للوجوب. الذي ينقسم هو مطلق الأمر، وجد فيه قدر من الأمر، استدعاء الفعل. نعم. ومنها؟ ومنها أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. نعم، الأمر المطلق فرد كما مثلت قبل قليل، واضح؟ طيب تفضل. ومنها أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. نعم، الآن إذا نفينا الأمر المطلق، نفينا عن فلان الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، هل معنى هذا أننا أخرجناه من دائرة الإيمان بالكلية؟ لا، عنده ربما الحد الأدنى. نفينا عنه العلم المطلق، هل معنى ذلك أن جعلناه في الحضيض ما يعلم شيء كما خرج من بطن أمه؟ الجواب لا، لكن نفينا عنه العلم المطلق. نفينا عنه مثلا القوة المطلقة أو الصبر المطلق، لكن عنده قدر من الصبر، ما نفينا عنه. فنفي المطلق لا يقتضي نفي مطلق الشيء، هذا واضح. يعني نفينا القدر الكامل فقط، لكن قد يبقى، بخلاف ما لو نفينا عنه مطلق الشيء، نقول فلان ينفى عنه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان منتفي عنه، لا يوجد مطلق الإيمان، لا يوجد من مطلق الإيمان عنده شيء، هذا معناه لا قليل ولا كثير، لا يوجد عنده من مطلق الصبر شيء، لا قليل ولا كثير. اتضحت؟ طيب. الخامس أن الأمر المطلق، الخامس من الفروق، لاحظ هذا الآن الواقع أنه الرابع، هو ذكر 10 فروق لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اجتزأ ببعضها. نعم. الخامس أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر، ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. اي نعم، يعني هذا واضح مما سبق، مطلق الأمر جنس، يشمل الأمر المطلق ويشمل أدنى ما يصدق عليه أنه أمر، واضح؟ جنس معناها أنه أعم وأشمل، يدخل تحته أفراد أو أنواع، يدخل تحته أنواع. فإذا جينا قلنا مثلا مطلق الإيمان، يدخل تحته الإيمان المطلق ويدخل تحته ما دون ذلك على تفاوت. لو جينا قلنا مثلا مطلق العلم، يدخل فيه العلم الكامل الذي هو علم الله، ويدخل فيه كل ما يصدق عليه أنه علم، إلى أن قال التاسع. إلى أن قال التاسع أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ممتاز، عرفت الآن الفرق. طيب. فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل. إيه، مطلق الإيمان قد يكون للصورة الكاملة وقد يكون كلها داخلة تحته. فالنصوص، العبارة يا شيخ لا يطلق إلا على الكامل الكمال. إيه، الكمال المأمور يعني به، هكذا العبارة يا شيخ. إيه صحيحة، إلا على الكامل الكمال المأمور به. ويصف الكمال هذا، أي كمال؟ أي كامل؟ كامل كمالا. نعم، صفة الله مأمورا به. لا لا لا، لا يطلق إلا على الكامل، يعني الإيمان الكامل، الكمال المأمور به. ما هو الكمال المأمور به؟ الذي استوفى صاحبه ما يجب مع ترك الأشياء التي تنافي الإيمان، ثم يفعل أمورا مستحبة ويترك أمورا، فهذا هو الإيمان الكامل. وإذا قال الشارع لا يؤمن من فعل كذا، ليس بمؤمن من فعل كذا، فهذا يكون نقص من إيمانه الواجب، يعني معرض للوعيد إذا نفى عنه الإيمان، إذا كان ذلك لا يخرجه من حقيقة الإيمان بالكلية. وقل مثل ذلك حينما يقول إنما المؤمنون الذين، إذا جاء بأسلوب القصر والحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الأوصاف التي ذكرها تدل على أنها من الإيمان الواجب، لأن الإيمان قول وعمل، وأنها إذا نقصت فقد نقص من إيمانه الواجب، فيكون معرضا لإيش؟ للعقوبة. فعندنا كمال واجب وعندنا كمال مستحب في الإيمان. فإذا قلنا الإيمان المطلق، فمعنى ذلك أنه الذي استوفى الكمال الواجب والكمال المستحب. نعم. فالنصوص التي علقت الأحكام فالنصوص التي علقت الأحكام الدنيوية على الإيمان هي مطلق الإيمان، والنصوص التي فيها المدح واستحقاق الثواب والسلامة من العقاب للإيمان المطلق. نعم. وسرد نصوصا في ذلك. نعم. الآن النصوص التي علقت الأحكام الدنيوية على الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذا دخلوا في حقيقة الإيمان ولو لم يكن ذلك بالصورة الكاملة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لم يخلطوه بشرك، فهذا ممكن أن يحمل على الإيمان المطلق الإيمان الكامل باعتبار أنه يكون لهم الإيمان الأمن المطلق والاهتداء المطلق، وينقص من أمنهم واهتدائهم بحسب ما نقص من إيمانهم، فالحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، ففي صورة ينخرم وهو الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم الذي هو الشرك. فعندنا الآن الأشياء التي يتعلق بها، يقول هنا فالنصوص التي فيها التي علقت الأحكام الدنيوية على الإيمان بحيث يحقن دمه وماله يحرز ماله ونحو ذلك إذا آمن، فهنا مطلق الإيمان، الحد الذي يصدق عليه أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد، هذا يكون قد عصم ماله ودمه. لكن التي جاءت في سياق المدح، هنا يقول استحقاق الثواب والسلامة من العقاب للإيمان المطلق التي فيها المدح، والله ولي المؤمنين قد أفلح المؤمنون وأشبه ذلك، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا كله للإيمان المطلق. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ها؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق، لأنك لو قلت الإيمان مطلق الإيمان ما الذي يحصل؟ تخرجه من الإيمان بالكلية، وهذا قول الخوارج والمعتزلة يخلدون في النار فاعل الكبيرة. لكن نحن نقول انتفى عنه وصف الإيمان المطلق، لكن بقي له مطلق الإيمان. اتضح الفرق؟ نعم. قال رحمه الله ما تبيحه الضرورة. مثل هذا، قل مثل هذا في أشياء أخرى غير الإيمان، يعني الماء المطلق طهور، الماء المطلق هذا الماء المطلق من غير قيد، لكن مطلق الماء ينقسم ماء نجس وماء طهور، وعندما يجعل المياه ثلاثة يقول طاهر وطهور ونجس، هذا اسمه مطلق الماء، يعني يصدق عليها أنه ماء، لكن حينما نقول الماء المطلق فهنا هو الطهور. وهكذا حينما نقول الملك المطلق هذا ما يكون إلا للأحرار، لكن مطلق الملك عند بعض أهل العلم يصدق على المملوك باعتبار أنه ممكن أن يملك بعض الأشياء إذا أذن له السيد، مثلا في مسألة المكاتب يملك ما حصله وجمعه مثلا حتى يعطيه لسيده، وقل مثل ذلك. الفاسق المطلق هو من؟ الكافر. لكن مطلق الفاسق، مطلق الفسق، فسق المطلق هو الكفر، ومطلق الفسق يحصل بالمعصية وبالكفر، يصدق على هذا وهذا. تفضل. ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا. نعم، لاحظ هذه مهمة. ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، هنا في مقام ضرورة، في غير الضرورة لا مجال للاجتهاد. الآن بغير الضرورة لو اشتبهت زوجته بأجنبية في ليلة الزفاف، اشتبهت في أكثر مجموعة زواج جماعي، وكل واحد له غرفة في هذا الفندق، وأعطوه رقم وضيع الرقم وشك، أو اختلط رقمه برقم أحد أصحابه رقم الغرفة في الفندق، هل يجوز له الدخول؟ يقول صاحبه يلا كل واحد يدخل غرفة نعد لين العشرة واللي يطلع له يدخل، ها؟ أو يجتهد أو يرجح أو كذا، هل يمكن؟ الجواب لا. واضح؟ زوجوه إحدى البنتين وشك، حصل عنده شك هذه أو هذه أو توأم في غاية الاشتباه تشابه، فهنا لا يجوز له أن يجتهد لأن هذا ليس مقام ضرورة. طيب طلق من نسائه وشك في التي طلقها، واضح؟ طلقها مثلا بالثلاث عند من يوقع ذلك وشك في التي طلقها، هنا نقول ليس له أن يجتهد. شك في الماء هل هو طاهر أو نجس، واضح؟ شك في الثوب، شك في البقعة هل هي طاهرة أو نجسة، نقول ليس له أن يجتهد، يريق هذا الماء. لكن في حال الضرورة اشتبهت ميتة بمذكاه وهو مضطر سيموت، فهنا نقول له تحرى واجتهد وأصلا تحل لك الميتة، واضح؟ فيتحرى فيما يغلب على ظنه أن هذه المذكاه فيأكل ولو وقع على الميتة دون أن يشعر. نعم، فهو في حال ضرورة هنا يجتهد. إنسان في حال الضرورة في غاية العطش سيموت وعنده ماء عنده اشتبه عليه ماء طاهر بنجس، يتحرى ولا نقول تموت من العطش؟ نقول تتحرى وتجتهد ولا مانع من ذلك. الآن اشتبهت عليه القبلة، واضح؟ هل من هذه الجهة أو من هذه، شرق أو غرب، وما عنده أحد يسأله ولا بوصلة ولا شيء، يتحرى ولا نقول له ما تتحرى؟ نقول تتحرى. ليه؟ لأنه لابد أن يصلي، والصلاة لابد أن تكون إلى جهة القبلة، فيتحرى، فما غلب على ظنه صلى إليه. في هذه الحالة نقول تجتهد في حال الاشتباه وتتحرى. طيب الآن انتهى الوقت، كنت أرجو أن ننهي على الأقل ثلاثة كتب، لكن كما ترون يعني نحن إذا اختصرنا أكثر بخسنا هذه الفوائد حقها، مع أن ليس ثمة استطراد وتطويل من غير حاجة. فنسأل الله أن يبارك فيما سمعنا منها، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. وهذا آخر هذه المجالس، ثم بعد ذلك يوم الأحد إن شاء الله من كل أسبوع كالعادة ابتداء من الأحد القادم نرجع إلى ما كنا فيه من قراءة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونترك هذه الكتب في دورات بين حين وآخر نقطع شوطا فيها. طبعا هي تتفاوت، لما نأتي عند بعض الكتب نقرأ بشكل أسرع، وبعض الكتب تحتاج إلى مزيد من المناقشة في بعض القضايا التي يذكرها. طيب هل لديكم أسئلة؟ تفضل. نعم. الفعل أثبت من القول، مثلت لكم بالحجر المحجور عليه بسبب الإفلاس أو السفه، جيد؟ فمثل هذا المفلس الناس يطالبونه، أو لكون السفيه لا يحسن التصرف فحجر عليه، فهذا الحجر الآن يمنعه من التصرف، فجاء باع أرضا أو اشترى أرضا أو نحو ذلك، هل يمضي أو لا يمضي؟ البيع والشراء يكون بإيش؟ بالقول، كما أنه الصحيح يكون بالمعاطاة فإنها تنزل منزلة القول. فالأصل فيه أنه صيغة قولية، فهذه تلغى لا عبرة بها لأنه محجور عليه. لكن لو أنه حصل شيئا من المكاسب بالفعل، ما هو بالشراء ولكنه ذهب وأخذ ثمارا من شجر ليس له مالك، واضح؟ اجتناه أو نحو هذا، يملكه ولا ما يملكه؟ هذا ملك جديد حصل له، يملك. ليه؟ لأن الفعل أثبت وأقوى من القول. يعني عدد من الأشياء غير هذه، يعني مسألة الأمر والنهي أيهما أقوى؟ ما الذي يقدم؟ كذلك الاستدامة والابتداء أيهما أقوى؟ وهذا كله له أمثلة يحتاج إليه في الترجيح. طيب إيش بني؟ إذا ذكر الله وجهته. نعم. الكمال يتفاوت، فإبراهيم صلى الله عليه وسلم بلغ مرتبة الكمال فقال أرني كيف تحيي الموتى، فأراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، واضح؟ فحينما نقول الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الكمال مراتب لا إشكال بين مطلق الشيء والشيء المطلق، الفروق بين الأحوال الأربع للمطلق، حمل المطلق على المقيد، تريدها أذكرها؟ سيطول علينا ليل، ما يمكن هذا الآن، تحتاج تفصيل وأمثلة، والصور الوسط فيها خلاف وفيها اشتباه، لكن ممكن ينظر في أي كتاب من كتب أصول الفقه وتذكر تجدونها فيه، فإذا أشكل شيء ممكن يشرح. نعم، هو شرعا أنه إذا أحياها وليس لها مالك فإنها تكون له، يملكها كما يملك سائر أملاكه ويبيعها وتورث. أي نعم، هذا إخبار لا إشكال في هذا. هل كل ما كان فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة من ذلك يكون ناسخ؟ هل كل إيش؟ كل ما كان فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة. أي. هل ذلك يكون ناسخ؟ هو لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لكن يبقى النظر في الأمثلة المعينة، هل هذا يعتبر تأخير للبيان أو لا؟ واضح؟ فلو قيل بأن هذا يكون من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة، واضح، فلا يكون تخصيصا، لأن التخصيص بيان والنسخ رفع، هذا الفرق. نعم، فالرفع يكون متأخرا، فالمكلفون عرفوا مراد الله تعالى فعملوا بمقتضاه، فهذا التخصيص بيان لا يمكن أن يتأخر عن وقت الحاجة، أما الناسخ فهو رافع. أي أي حاسد من الجن أو من الإنس، والجن يحسدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة، فبعضهم قال النظرة هي عين الجن، فدل على أن الجن يصيبون بالعين، ولذلك بعض الناس يقول يتكلم بشيء من التبجح عن عافيته والنعم الله عليه وما إلى ذلك. نعم، فيقال أنت إذا لم يصبك هذا الإنس بالعين أو هؤلاء الإنس فقد يصيبك الجن، يعني بعض الناس يبالغ في الكلام على مثلا بعض النعم الله عز وجل عليه وما هو فيه من عافية وقوة أو قدرته على مثلا بعض الأمور من الأكل أو غير ذلك. طيب، يقول قولكم بأن العرب تسمي الخمر قهوة، هل حرره ابن القيم؟ هو ابن القيم هذه عبارته، ما هو قولي أنا، وهذا موجود في أشعار العرب في كلامهم يسمونها قهوة. ها؟ لا، ما كانت موجودة القهوة التي نعرفها، هذه ما كانت موجودة، هذه وجدت متأخرة جدا. نعم، أول ما عرفت قبل مدة لا تزيد من الآن عن نحو 300 سنة، لا تزيد عن نحو 300 سنة. يقول في السنوات الأخيرة اعتدت على أن أحافظ صيام النوافل الاثنين والخميس والأيام البيض وهكذا، وأنني أقضي ما فاتني منها لأي ظرف قدما أو مؤخرا حسب الحال، فهل فعلي هذا صحيح إذ أنني تياما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الاعتكاف سنة العصر والظهر الراتبة وصلاة الليل إلى آخره، أقضي الاعتكاف أحيانا بالمكث في الحرم المكي العشر الأول أو الوسطى بدل ما فاتني في أعوام سابقة أو كنفل. بالنسبة للقضاء للنوافل يقضي إن لم يكن تفريط بالنسبة للسنن الرواتب ونحو ذلك، لكن ليس كل ذلك يقضى، يعني مثلا أذكار الصباح والمساء هل تقضى؟ انتهى وقتها، الآن يبغى يقول أذكار الصباح يقول نسيتها أو انشغلت، أقول الآن أذكار الصباح، انتهى، فات المحل، واضح؟ الترديد وراء الأذان، الآن يقول أنا ما رددت وراء أذان العشاء، كان شخص يكلمني الآن أبغى أردد وراه، نقول فات، واضح؟ وهكذا. فهناك أشياء ما تقضى، هناك أشياء تقضى ما لم يكن تفريط. الأيام البيض هل يقضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا مرض أو سافر يكتب له ذلك، وكون الإنسان يصوم 3 أيام من أي الشهر فإن ذلك يجزيه عن صوم الشهر أو الدهر، فلا إشكال. هل له أن يقضي الاعتكاف؟ الجواب نعم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. قيام الليل يقضى في النهار بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال يقضى شفعا. نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقضي ورده من القرآن؟ الجواب نعم، يقضيه في الليل، كان يقرأه بالنهار كان يقرأه بالليل يقضيه في النهار، وهكذا. فالمسألة فيها تفصيل. قولكم طيب، هذا جاوبنا عليه. هذا يقول مناسبة الحديث عن الأدب مع القرآن، بعض الأخوة يضع أوراقه وكتبه على رف المصاحف، فهل هذا من الأدب مع القرآن بأن يوضع شيء عليه؟ ما يضع ذلك على المصحف، المصحف يوضع في الأعلى، والعلماء تكلموا عن الكتب غير المصاحف، يعني كيف يرتب طالب العلم الكتب فوق بعض، فما الذي يجعله في الأعلى، وما الذي يجعله بعده، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده. لكن لا شك أنه لا يضع شيئا فوق المصحف، وتكلم العلماء في توسد المصحف يضعه تحت الوسادة وما إلى ذلك، كل هذا من سوء الأدب مع المصاحف. هذا يقول نحبكم أحبك الله، يقول الحديث أن لحوم البقر داء وألبانها شفاء، ذكرته في درس الأمس، يقول ضعيف بل منكر، يخالف النصوص وله طرق كلها منكرة، بل لا يثبت في الباب شيء. وممن أنكره أبو داود في المراسيل، وضحه في إيش موضعه، وجاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى نسائه بالبقر وأكل منها، صحه الألباني في سلسلة صحيحة، وتعميمه كان إيش مجموع الطرق كلها ولا تخلو من ضعف. هذا الأخ اللي يقول بأن هذا منكر إلى آخره، مسألة التصحيح والتضعيف هي مسألة اجتهادية، نعم، بناء على معطيات معينة، أما المتن فليس بمنكر، فإن ذلك حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت تميز على غيره من اللحوم بهذا، لكن ليس هو الغالب عليه، فلا يقال إن المتن منكر. أما بالنسبة للإسناد فهذه مسائل اجتهادية، فإذا كان ينقل قول أحد ممن ضعفه، نعم، هناك ممن هم أيضا من أهل العلم من صححه، الشيخ ناصر الألباني صحح الحديث، نعم نعم. فالشاهد أنه مثل هذه القضايا التصحيح والتضعيف هي قضايا اجتهادية، فإذا كان الإنسان ينظر في هذه الأشياء ويستطيع أن يميز ويحكم فهذا اجتهاد يصيب فيه ويخطئ، وإذا كان لا يميز فإنه يقلد كما يقلد في المسائل الفقهية، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، فهذا يقلد. لكن الشيء الغريب هو أن بعض الإخوان يقلدون بعض طلبة العلم، طالب علم، نعم، في تضعيف بعض الأحاديث المشهورة جدا التي صححها كثير من أهل العلم، ويقولون ضعفها فلان من طلاب العلم، ويتركوا وهم مقلدون، ويتركون أقوال الأعلام العلماء الكبار وبعضهم من شيوخ هذا الذي ضعفها، ويتشبثون بقوله، يرسلون برسائل جوال ويلبسون على الناس ويوقعونهم في إشكالات لا حاجة إليها. يا أخي هذا ضعف طالب علم، ضعف الحديث وجاء بهذا التضعيف الغريب، نعم، طيب هؤلاء العلماء الكبار صححوا هذا الحديث وهم أعلم منه، إذا كان قضى 20 سنة على طلب العلم في الحديث أو التصحيح والتضعيف، فهؤلاء قضوا فيه نحو 60 سنة وأكثر، نعم، وضعف وصحوا هذا الحديث، فيتشبث بقول طالب العلم هذا يمكن لأنه غريب، ويترك قول هؤلاء الأئمة الذين مضت أعمارهم وشابت مفارقهم في هذا العلم. فإذا كنت مقلدا فقلد الأعلم، واضح. يقول هل إيش محافظة طالب العلم على وقته وترك لفضول الخلطة مدعاة للكبر؟ أرجو التوضيح لأن بعض الشباب يخلط الأمر. لا، ليس الكبر، الكبر الترفع على الناس، لكن إنسان حريص على وقته هذا لا علاقة له بالكبر، لكن احتقار الناس، غمط الناس، نعم هذا هو الكبر، ترفع، يرى أنه أعلى منهم وأنهم لا يستحقون لشرف صحبته ومجالسته، فهذا نسأل الله العافية. ماذا الذي نفعه هذا العلم؟ يقول أريد كتاب في، على كل حال هي مسألة الخروج على الحكام، يريد كتبا تكلمت على هذه القضية، كتب العقيدة عند أهل السنة يذكرون فيها مثل هذه القضايا، شوف شرح الطحاوية مثلا، نعم تجد تكلم على هذا، أصول يعني أصول أهل السنة والجماعة، الكتب التي تذكر الاعتقاد، يقولون الجهاد مع كل بر وفاجر ولا ننازع الأمر أهله ولا أن نرى كفرا بواحد، وكذلك في كتب شروح الحديث. نعم في شيء آخر؟ طيب يكفي هذا، الله أعلم، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله.